بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزهد لأبي حاتم الرازي رحمه الله. قال الإمام أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مسعر عن سعيد بن أبي بردة عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لمغفلون، أفضل العبادة التواضع. حدثنا ابن دكين قال حدثنا مسعر عن أبي بكر بن حفص قال: كان ابن فسحم يوم بدر في يده تمرات فرمى بها وقال: هذه مع الدنيا، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. حدثنا ابن دكين قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن مجاهد قال: كان عيسى عليه السلام يأكل الشجر ويلبس الشعر ويبيت حيث يمسي ولا يخبئ لغد، ولم يكن له ولد يموت ولا بيت يخرب. حدثنا الحسن بن طريف قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: أي رب، من الذين يرثون دار قدسك؟ قال: يا موسى، هم النقية أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين إذا ذكرت ذكروني وإذا ذكروني ذكرتهم، الذين يتحابون بجلالي ويعمرون مساجدي ويستغفرون بالأسحار، الذين ينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورها، الذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب يعني غضب. حدثنا الحسن قال حدثنا إسماعيل عن سليمان بن سليم أن سائلا سأل يعقوب فقال: عما نحول جسمك وسقوط حاجبيك على عينيك؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا يعقوب، أتشكوني إلى عبادي؟ قال: أي رب، خطيئة أخطأتها وذنب أذنبته فاغفر لي. حدثنا ابن طريف عن إسماعيل عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري أن المسيح عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، إن أحببتم أن تكونوا من أصفياء الله ونور بني آدم من خلقه فأصلحوا بين الناس وأحبوا من أبغضكم. قال: وسمعت بعض من يقرأ الكتب: إنه مكتوب في الإنجيل: أفلح الذين يصلحون بين الناس، أولئك خصائص الله من خلقه. حدثنا ابن طريف قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو أن يزيد بن ميسرة قال: يقال لصاحب السلطان: أيها المسلط، لا ينفخك روح السلطان، فإنك إنما خلقت من تراب، وإلى تراب تعود، ورثت مكان من كان قبلك، وغيرك وارث مكانك غدا. حدثنا ابن طريف قال حدثنا إسماعيل عن سليمان بن سليم الكناني عن يحيى بن جابر قال: خرج أبو الدرداء في جنازة فرأى أهل الميت يبكون عليه، فقال: مساكين، موتى غدا يبكون على ميت اليوم. حدثنا ابن طريف قال حدثنا كثير بن سليم عن الحسن في قوله: فإنه كان للأوابين غفورا، قال: التوابين. حدثنا ابن طريف قال حدثنا جسر عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن أنهم سألوا أم المؤمنين عائشة في قوله في الملائكة: ثم أورثنا الكتاب، قالت: السابق بالخيرات محمد صلى الله عليه وسلم، والمقتصد أصحابه، والظالم لنفسه مثلي ومثلك ومثل هذا. حدثنا ابن طريف قال حدثنا جسر قال حدثنا النعمان ابن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال: أنه خرج في جنازة فصلى ركعتين خفيفتين ثم اتكى عند قبر، فنعس أنس فخرج إليه صاحب القبر فقال: كأنك تهاونت بركعتيك قبل، لأن تقدر على مثلها أحب إلينا من كذا وكذا، إنكم تعملون ولا تعلمون، وإنا نحن نعلم ولا نقدر على العمل. حدثنا ابن طريف قال حدثنا جسر عن الحسن قال: ابن آدم طأ الأرض بقدمك فإنها عن قليل قبرك، فوالله ما زلت في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. حدثنا ابن طريف قال حدثنا جسر قال كان الحسن إلى جانب النضر بن عمرو في المقصورة، والنضر أمير البصرة، فقال الحسن: أدركت صدر هذه الأمة ينامون على أطرافهم يفترشون وجوههم، قد جرت دموعهم على خدودهم يناجون ربهم في فكاك أرقابهم، فإذا عملوا الحسنة فرحوا بها وسرتهم ودأبوا في شكرها وذكروا الله بيقين منهم، وإذا عملوا سيئة ساءتهم وأحزنتهم ودعوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلم القوم من الذنوب وما نجوا إلا بالمغفرة. ثم أقبل على النضر بن عمرو فقال له: فأصبحت والله مخالفا للقوم في العمل والسيرة، فإياك أن ترجح في الأمان، فما أبعد صفتك من صفة القوم، وإن أخاك من نصحك ومن نصحك خير لك ممن يغرك ويمنيك. النجا النجا، الوحى الوحى. الوحى هذه كلمة تقال في الاستعجال، والمراد البدار البدار والإسراع إلى العمل الصالح. أنتم وربي الكعبة على ما تعرجون، قطعوا عنكم حبال الدنيا وغلقوا عنكم أبوابها، كأنكم ركب وقوف إذا دعي أحدكم أجاب. حدثنا الأويسي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. حدثنا الأويسي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن رجل من ولد عبادة بن الصامت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حضر ملك الموت رجلا يموت، فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيرا، ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا، ثم فك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فغفر له بكلمة الإخلاص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر الله عز وجل بعبد إلى النار، فلما وقف على شقيها التفت فقال: أما والله يا ربي إن كان ظني بك لحسن. قال الله عز وجل: ردوه، فأنا عند حسن ظن عبدي بي. قال: فأدخل الجنة. حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن أبي حميد عن عون بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن تخرج من عينيه دموع من خشية الله، وإن كان مثل رأس الذباب، فتصيب شيئا إلا حرمه الله على النار. حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن: أمن هو قانت آناء الليل؟ قال: ساعات الليل أوله وآخره وأوسطه. وفي قوله: وتأكلون التراث، قال: التراث يصيبه ويصيب صاحبه حلاله وحرامه. وفي قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، قال: لولا أنه قدم عملا صالحا للبث في بطنه. وفي قوله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، قال: بما يعملون قبل ذلك من المعاصي. وفي قوله: اللؤلؤ والمرجان، قال: اللؤلؤ العظام والمرجان الصغار. وفي قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، قال: كان أهل الجاهلية إذا كثر القوم قالوا: أمر بنو فلان، ومعنى أمر أي عظم. وفي قوله: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، قال: ليس عليها شيء. وفي قوله: توبوا إلى الله توبة نصوحا، قال: يترك الذنب ثم لا يعود إليه. وفي قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، قال: عمله. وفي قوله: أواه، قال: الرحيم بعباد الله. وفي قوله: قطوفها دانية، قال: تدنو منه حتى يتناولها من حيث شاء. وفي قوله: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال: القبور. وفي قوله فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قال خوفوا بالعذاب، ثم قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي قوله ذرأنا لجهنم قال خلقنا لجهنم. وفي قوله فلما آسفونا قال أغضبونا. حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري قال سمعت الحسن يحدث عن أبي بن كعب قال ألا إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد قال سمعت الحسن قال لما حضر سلمان الموت بكى، فقيل له ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال أما والله لا أبكي جزعا على الموت ولا حرصا، ولكن إنما أبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا فقال يكفي أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد قال وسمعت الحسن يقول قال أبو الدرداء ابن آدم اعمل كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واتق دعوة المظلوم. وبه قال الحسن وقال أبو الدرداء من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد بن طهمان قال أبو حاتم هو أبو المعتمر قال سمعت الحسن يقول خياركم يذهبون وأنتم كل يوم ترذلون، ترذلون أي تقلون. حدثنا الحوضي قال حدثنا الضحاك بن يسار قال أبو حاتم شيخ قديم عن عبادة بن نسي أنه بلغه أن موسى عليه السلام حج على ناقة حمراء، وأن عيسى عليه السلام حج على راحلته أو على ثور. حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المنذر بن ثعلبة عن حوشب عن الحسن قال إن القلب لأشد طيرورة من الريشة في يوم عاصف. حدثنا الحوضي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي الأحوص عن عبد الله حور مقصورات في الخيام قال در مجوف. حدثنا الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن الحسن قال كم من يد فاجرة قد همت فمنعها الله وكفها. حدثنا أبو حاتم قال هذا من غرر الحديث. حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أنكالا قال القيود. حدثنا الحوضي قال حدثنا سلام بن مسكين قال قرأ الحسن هذه الآية لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال حين رام آدم فصرعه تلك الصرعة. حدثنا الحوضي عن المبارك عن الحسن متكئين فيها على الأرائك قال الأسرة في الحجال. حدثنا الحوضي عن المبارك عن الحسن قال كانوا يقولون يا رسول الله إنا لنحب الله، فأراد الله عز وجل أن يجعل لحبهم إياه علامة، فأنزل الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. حدثنا الحوضي قال حدثني شعبة عن عوف عن رجل عن وهب بن منبه قال من خصال المنافق يحب الحمد ويكره الذم. حدثنا الحوضي قال حدثنا شعبة عن شرقي قال سمعت عكرمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قال الأعمال، وذكر السراج ونحوه. حدثنا الحوضي قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. حدثنا الحوضي قال حدثنا صالح أبو خزيمة قال سمعت الحسن يقول ذلك ما كنت منه تحيد، قال فاسق في الحياة مفسد عند الموت. حدثنا الحوضي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن كردوس بن عمرو قال أبو حاتم كردوس هو أبو نعيم وكان يقرأ الكتب، قال نجده فيما نقرأ من الكتب إن الله تبارك وتعالى ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا ابن سيرين قال نبئت أن رجلا من الأنصار كان إذا حضر الصلاة قال توضوا فإن بعض ما تقولون أشد من الحدث. حدثنا الحوضي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من بني تميم عن ابن عباس في قوله فنادوا ولا تحين مناص، قال حين لا نزوى ولا فرار. وفي قوله وأنى لهم التناوش، قال الرد، يعني كيف لهم الرد وليس حين رد. حدثنا الحوضي قال حدثنا المبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني الرب تبارك وتعالى، يخرج من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. حدثنا الحوضي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يحدث أن امرأة من أهل اليمن كانت تقول إذا أصبحت يا نفس اليوم يومك لا يوم غيره، فتعمل في ذلك اليوم ما شاء الله أن تعمل، فإذا أمست قالت يا نفس الليلة ليلتك لا ليلة لك غيرها، فتعمل في تلك الليلة ما شاء الله أن تعمل حتى تصبح، فلم يزل ذلك دأبها حتى مضت. حدثنا محمد بن إبراهيم بن خالد عن عبد العزيز ختن عثمان بن زائدة قال قال سفيان الثوري جنب قلبك الريب وما تخشى فساده. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال بلغني أن أبواب السماء تفتح للرجل ليلة الملاك، يقال له أراد التعفف عما حرم الله. الملاك يعني ليلة الزواج. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذه الآية لابثين فيها أحقابا، قال الحقب 80 عاما. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال المشهود يوم القيامة والموعود يوم القيامة، وقرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد قال عن حميد عن قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن فلا تسمع إلا همسا، قال همس أقدامهم. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذه الآية قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يقول الكافر يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال نياط القلب وما حمل. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا بكى. حدثنا هدبة قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن قال بلغنا أن الملائكة تفرح للمؤمن بالشتاء، أن ليله طويل يقومه وأن نهاره قصير يصومه. حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره، إن هذا أبعدهما غورا. حدثنا هدبة قال حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال سمعت أيوب السختياني يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال دخلنا على مالك بن دينار في مرضه الذي مات فيه وهو يكيد بنفسه، يكيد يعني يحتضر، فرفع رأسه إلى السماء ثم قال اللهم إنك تعلم أني لم أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لفرج. حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول إنكم في زمان أشهب لا يبصر وما بكم إلا البصير، إنكم في زمان كثير نفاخيهم، قال في الحاشية نفاخيهم مأخوذ من النفخ والمراد الفخر والكبر، وفي الحلية تفاخرهم. إنكم في زمان كثير كثير نفاخيهم أو قال تعاجيبهم، قال قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك. تستطيل أي تتكبر وتترفع. يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك. حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو عتاب إسحاق بن إبراهيم عن حبان بن علي عن بشر بن رافع قال قال لقمان لابنه يا بني اتخذ 1000 صديق فإنه قليل، ولا تتخذن عدوا فإنه كثير. حدثنا أحمد بن عبد الله بن صخر قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب قال دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي نعوده، قال فذهبنا نرجيه، نرجيه أي نبشره، فقال أنا لا أرجوه وقد صمت 80 رمضانا. حدثنا ابن صخر قال أخبرنا سليم بن أخضر عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال لا يزال العبد في توبة ما لم يعاين الملك. حدثنا ابن صخر قال أخبرنا مسكين بن فاطمة قال أخبرنا مسكين أبو فاطمة قال أخبرنا حوشب عن الحسن قال ثم يتوبون من قريب، قال ما لم يغرغر بالحياة. حدثنا ابن صخر عن يزيد بن زريع عن أبي رجاء عن الحسن ننقصها من أطرافها قال الموت. حدثنا ابن صخر عن معتمر عن شبيب بن عبد الملك قال سمعت مقاتل بن حيان يقول في قول الله تبارك وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال بياض في وجوههم يوم القيامة. أخبرنا هدبة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض ويصح، فلما مرض مرضه الذي توفي فيه قال ما أرى هذا إلا الذي ليس الله بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. حدثنا هدبة قال حدثنا سليمان عن ثابت قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فجعل يصرف وجهه عنه، فإذا نظر إليه تغير لونه، فإذا صرف وجهه تغير لونه، قال فطنتم لي؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال ما منه عرق إلا يألم، ولقد أتاه آت من ربه فبشره أنه لا عذاب عليه. حدثنا هدبة قال حدثنا سليمان عن غيلان بن جرير قال كان مسلم بن يسار إذا صلى كأنه ثوب ملقا من قلة التفاته. حدثنا هدبة قال حدثنا سليمان عن ثابت قال بلغنا أن الرجل يبكي في الجنة 70 سنة عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم، فإذا حانت منه نظرة إذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك يقولن قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. حدثنا هدبة قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هذا المؤمن يشدد عليه عند الموت، وهذا الكافر يهون عليه عند الموت، قال أفلا أنبئكم عن ذلك؟ إن المؤمن تبقى عليه ذنوب ليكافأ بها عند موته، وإن الكافر تبقى له حسنات فيجزى بها عند موته. حدثنا الحسن بن محبوب ابن الحسن ابن هلال ابن أبي زينب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد ما تربة الجنة يا ابن صائد؟ قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، قال صدق. حدثنا محمد بن سعيد ابن الوليد قال حدثنا أبو تميلة عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب اعملوا آل داود شكرا، قال الشكر تقوى الله والعمل بطاعته. حدثنا أبو بكر القطعي محمد بن سعيد قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال متى يزرعون ومتى يغرسون ومتى يحصدون وأشباه ذلك. حدثنا علي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا جويرية بن بشير عن الحسن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا الآية. فقال الحسن ليبلغ من علم أحدهم من دنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي. حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عبد الرحمن هو أبو طوالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بهدية فطلب في البيت شيئا يضعه فيه فلم يجده فقال ضعها في الحضيض فلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربه. حدثنا سويد قال حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن جبير قال لأن أؤتمن على بيت من در أحب لي من أن أؤتمن على امرأة حسناء. حدثنا سويد قال حدثنا أبو المحياه يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن عمير قال قيل لأبي وائل ألم تر إلى خارجي خرج على الناس في السوق فعدى عليه أهل السوق فضربوه بالكراسي حتى قتلوه. فقال أبو وائل والله ما عز هذا لله دينا ولا رد لمظلوم مظلمه. حدثني سويد بن سعيد قال حدثني أبو المحياه عن عبد الملك بن عمير قال رجل لابنه يا بني أظهر اليأس مما عند الناس فإنه الغنى وإياك وطلب الحوائج إليهم فإنه فقر حاضر وإذا قمت إلى الصلاة فأحسن الوضوء ثم صلي صلاة مودع فإن استطعت أن تكون اليوم خيرا منك أمس وغدا خيرا منك اليوم فافعل وإياك وما يعتذر منه. حدثني سويد قال حدثنا المطلب يعني ابن زياد عن زيد بن علي قال أتاه رجل من القدرية فقال يا أبا الحسين أسألك عن كلمة واحدة. قال أحب الله تبارك وتعالى أن يعصى. فقال زيد بن علي يعصى عنوة. قال فاشتد الرجل من بين يديه يهرب. حدثنا سويد قال حدثنا محمد بن مروان البصري عن كثير أبي الفضل عن الشعبي قال قتل بين علي ومعاوية 70,000 يوم صفين. حدثنا سويد قال حدثنا محمد بن عمر قال سمعت الحسن يقول الخير كله في هذين الحرفين الأخذ بما أمرتم والنهي عما نهيتم عنه. حدثني سويد قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام بن حسان قال كنا مع الحسن فوقف على قبر فقال أيها الناس عيش هذا آخره ما خير في أوله. حدثنا سويد عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي كنا عند سفيان الثوري فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله هل لك وجه معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية أمره بطلب العلم وإن لم يكن في كفاية أمره بطلب المعاش. حدثنا سويد قال حدثنا أبو عون الحكم بن سنان عن مالك بن دينار قال مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. حدثني محمد بن خالد النيلي بالرحبة رحبة طوق قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس قال عمر بن عبد العزيز ما كذبت كذبه منذ شددت علي إزاري. حدثنا محمد قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان قال من حدث الناس بما رأته عيناه أو سمعت أذناه أو أخذته يداه فهو من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. حدثني محمد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز أن بعض السلف قال لرقيق له وضاق في بعض الأمر إن استطعت أن تغير خلقك بأحسن ما أنت عليه فافعل وإلا فيسعك من أخلاقنا ما ضاق عليك من خلقك. حدثني محمد قال حدثنا الوليد عن عثمان بن أبي العاتكة أن أبا مسلم الخولانية اشترى بغلة فقالت له امرأته ادعوا الله لنا فيها بالبركة قال اللهم بارك لنا فيها فأصبحت وقد نفقت. ثم اشترى بغلة ثانية فقالت له مثلها فأصبحت وقد نفقت، ثم اشترى الثالثة فقالت: يا أبا مسلم ادعو الله لنا فيها بالبركة. فقال: اسكتي يا حمقاء، اللهم متعنا بها. حدثني محمد قال حدثنا الوليد عن ابن جابر سمع القاسم بن مخيمرة يقول: يكره أن يقول له الرجل من إخوانه: أمتع الله بك. قال: إنما هي دعوة محدثة. حدثني محمد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا مسلم الخولاني كان يقول عند القتال: ما علي وقد لبست درعي، اليوم أموت عند طاقتي. حدثني سويد عن معتمر عن أبيه قال: كانت كسوة بكر بن عبد الله المزني تبلغ 4000. حدثني سويد قال حدثني عبيد بن أبي الوسيم عن سلمان أبي شداد قال: كنت ألاعب الحسين بن علي بالمداحي، المداحي أحجار أمثال القرصة، كانوا يحفرون حفرة ويدحون فيها بتلك الأحجار، فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبها، وإن لم يقع ولب، وكانت لعبة يلعب بها أهل مكة. هذا في الحاشية. نعم. كنت ألاعب الحسين بن علي بالمداحي، فإذا أصابت مدحاته حملته، وإذا أصابت مدحاتي قلت: احملني كما حملتك. قال: إنه لا يصلح أن تركب على بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني سويد قال حدثني خالد بن يزيد ابن أبي مالك عن أبيه قال: يوقر ثلاثة: ذو الشيبة في الإسلام، والسلطان المقسط، والعالم حيث كان مع شيخ أو شاب. حدثني سويد قال حدثني قال حدثنا محمد بن حمران عن ابن عون عن محمد أن رجلا أتى الأحنف يسأله فقال: أراك صحيحا؟ ثم قال له: قد علم الله أن هذا سيسأل. حدثني سويد قال حدثنا بزيع أبو خازم عن الضحاك فخانتاهما قال: مشتا بالنميمة، كان إذا أوحي إليهما أفشتاه إلى المشركين، ورأيت الضحاك يصلي في لبادة، اللبادة ما يلبس من اللبود وهو الصوف للوقاية من المطر والبرد، ورأيت الضحاك يصلي في لبادة ويده في جوفها. حدثني سويد قال حدثني عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقه عن عون بن عبد الله في قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال طريق مكة. حدثنا سويد قال حدثنا المطلب عن القاسم بن محمد عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال: رأيت عليا يضرب الناس بالدرة حتى انتهى إلى بابي. قال: قلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أرى السلطان يظلم الناس، فإذا الناس يظلمون السلطان. حدثني سويد قال حدثنا عائذ بياع الهروي عن رجل من بني هاشم قال: كان علي إذا أكل طعاما أحب أن يؤكل معه إلا الرمان، فإنه يأكله وحده ويأكله بشحمه ويقول: إن في كل رمانة حبة من الجنة. حدثني سويد قال حدثنا عمرو بن ثابت عن عقيصة قال أبو حاتم وهو أبو سعيد روى عن عقيصا الأعمش وفطر، وكان عقيصا من الشيعة عن علي قال: أنا لكم وزير خير مني لكم أمير. حدثني نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن حفصة بنت زيد قالت: دخلت على سالم وكان عمي لعلها عمي، فسألته عما أحدث النساء من مضاجعة بعضهن بعضا، فقال: والذي نفسي بيده إنهما لتأتيان يوم القيامة زانيتين أو لوطيتين، وإن لوطية النساء مثل لوطية الرجال. حدثني سويد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل المعافري عن الليث قال: كتب إلي عبد الله بن نافع: لا تسمعوا من قصاصنا ما يخبون به من الحديث. يخبون أي يفسدون. حدثنا نعيم قال حدثني عبد الملك بن الصباح عن بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه قال إن الرشوة تغطي عين الحكيم فأين موقعها من الجاهل. حدثني نعيم قال حدثني حسين بن زيد عن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان ينبذ له في العيدين. حدثني نعيم عن حسين بن زيد عن عمرو عن عمر بن علي بن عن عمر بن علي بن حسين عن أبيه أنه كان يلبس الكساء بخمسين ومئتين ويتلو قل من حرم زينة الله الآية. حدثنا نعيم قال حدثني سليمان بن حجر الصنعاني قال ما رأيت باليمن أحسن لباسا من وهب بن منبه. حدثني نعيم قال حدثنا سليمان قال حدثني عمي وكان ملازما لوهب بن منبه قال كان وهب بن منبه إذا صلى من الليل وضع عنده جفنة أو وضع عنده جفنة فيها من العسل والقبيط والسكر والحلوى فكان يصلي قليلا ثم يجلس فيأكل ثم يصلي قليلا ثم يأكل منه يفعل ذلك في الليلة مرارا. قال أبو حاتم القبيط الناطف الذي يجعل فيه الصنوبر. حدثنا نعيم قال حدثنا عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال كانت الخيل وحشا كسائر الوحوش فلما أمر الله عز وجل إبراهيم برفع القواعد من البيت أمكن الله إسماعيل من نواصيها وذللها له فاركبوها واعتقدوها اعتقدوها أي اقتنوها فإنها ميامين وإنها ميراث أبيكم إسماعيل. حدثني علي بن معبد ابن شداد قال حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال دع المراء لقلة خيره. حدثنا كاتب الليث قال حدثني إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عمن حدثه عن الحسن بن أبي الحسن أنه جاءه رجل من معارفه ليدعوه إلى جنازة فانصرف وكان طريقه على منزله فقال بعض أصحابه حين جاوز منزله فلان دعاك وهذا منزله فسكت عنه فقال يا أبا سعيد ألست تعلم حق الدعوة فقال يا شتر بالفارسية. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا أبو صالح الخرشي كان عندهم بالعراق جارية حملت وهي ابنة 9 سنين. أخبرني أصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عمارة بن غزية قال سألت عبد الرحمن بن القاسم عن اسم أبي بكر الصديق فقال عتيق ومعتق. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الوالدين أعظم علي حقا؟ قال التي حملته بين الجنبين وأرضعته بالثديين وحضنته على الفخذين وفدته بالأبوين. حدثنا أصبغ قال عن ابن وهب قال أخبرني قريش بن حيان عن ثابت البناني قال كنا إذا أتينا أنس بن مالك فإذا رآنا دعا بدهن طيب فيمسح به يديه ليصافح إخوانه. انتهى الكتاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.